السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود ابتداء من هذه الليلة إلى مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. يقول الحافظ رحمه الله في حديث آخر من حديث هذا الباب، قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الدنيا إلا أن تعلم. قال الحافظ في تخريجه: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من الصحابة المشهورين والمكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بعد سنة 70 هجرية، واختلف العلماء في سنة وفاته، فمنهم من قال توفي سنة 74، ومنهم من قال توفي سنة 77، إلى أقوال أخرى. المهم أن وفاته كانت بعد سنة 70 هجرية. وما يتعلق بتخريج الحديث، قول الحافظ رحمة الله عليه رواه الخمسة إلا ابن ماجه، المراد بذلك أصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وممن رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده، ولكن أنبه على أن الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده روى هذا الحديث دون الاستثناء الذي جاء في آخره، لأن آخر هذا الحديث جاء فيه استثناء، قال: وعن الدنيا إلا أن تعلم، وعن الدنيا إلا أن تعلم. فهذا الاستثناء، أي جملة إلا أن تعلم، لم يخرجها الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده، وعليه فالحديث بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. فالحديث بهذا اللفظ إنما خرجه أبو داود في سننه والنسائي والترمذي. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، هكذا جاء يعني لفظ الحديث في الصحيحين. وزاد مسلم في بعض الروايات ذكر الثمية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المذكورات ونهى أيضا عن الثمية، ولكن لم يرد في صحيح مسلم ذكر الاستثناء عنه، يعني لم يرد في صحيح مسلم يعني جملة إلا أن تعلم. إذن فيقال كما قلت في تخريج هذا الحديث بأنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصله في الصحيحين، وهو حديث ثابت صحيح. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث، يقول الحافظ رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة. كلمة المحاقلة مأخوذة من الحقل، مأخوذة من الحقل، والحقل معروف، الحقل يعني معروف. واختلف العلماء والشراح في هذه المحاقلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، فما هي هذه المحاقلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره من الأحاديث؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، وهي أقوال أربعة، وهي أقوال أربعة. فمن العلماء من قال المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي بيع الحنطة أو القمح، الحنطة هي القمح، ويقال أيضا البر. إذن هذه كلها كلمات لمعنى واحد، الحنطة والقمح والبر، إذن هي ألفاظ مختلفة ولكن مسماها واحد وهو القمح المعروف. إذن من العلماء من قال المحاقلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع القمح في سنبله بقمح صاف، بقمح صاف. فيأتي التاجر مثلا إلى صاحب حقل فيه سنابل القمح، يعني فيه القمح ولكن هذا القمح لم يحصد بعد، لم يحصد بعد. فيأتي كما قلت التاجر إلى صاحب هذا الحقل الذي فيه القمح في سنبله، فيقدرون ما فيه من القمح، يعني ينظرون إلى هذا الحقل، هذا البستان، ويقدرون ما فيه من القمح. قال القمح هذا مثلا فيه مثلا خمسة أوسق من قمح، فيه خمسة أوسق من قمح. والوسق كم فيه من صاع يا جماعة؟ فيه ستون صاع، فيه ستون صاع. إذن يقدرون مثلا قال هذا الحقل من قمح فيه خمسة أوسق، أي ستون صاعا، والمجموعة راح يكون كم يا جماعة؟ ها؟ 300 صاعيات هكذا، ها؟ ولا لا؟ ها؟ ها؟ طيب، المهم فيه خمسة أوسق، فيبيع صاحب الحقل هذا القمح الذي في سنبله بقمح آخر، يعني بقمح جاهز، بقمح صاف. والتبايع هنا طبعا لا شك أنه سيكون ماذا يا جماعة؟ سيكون مثلا بمثل، سيكون مثلا بمثل، لأن القمح كما مر معنا في بعض المجالس من الأشياء التي تجري فيه أو تجري فيها الربا، القمح من الربويات كما يسميها العلماء. فالقمح لا يجوز أن يباع بقمح إلا مثلا بمثل يدا بيد، يعني كي تبيع صاع تاع قمح لابد أن تبيعه بصاع مثله، يعني ما يجوش نبيع لك صاع من قمح بصاعين، قال القمح تاعك مليح تمد لي غير صاع والقمح تاعي رديء وأعطيك منه صاعين، لا، القمح إذا بيع بقمح فلا بد فيه من التساوي ومن التماثل ومن التقابل. إذن فإذا قدروا بأن القمح الذي في السنبل يساوي 5 أوسق، إذا لابد أن يباع ماذا يا جماعة؟ ب5 أوسق، لابد أن يباع ب5 أوسق. ولكن حتى لو بيع بهذه الطريقة فنقول هذا البيع منهي عنه، نقول هذا البيع منهي عنه. لماذا يا جماعة؟ لأن قدر القمح الموجود في السنبل هو يعني مقدر فقط بالتقريب، يعني هو تخمين ظن، احنا قلنا نقدره تقريبا 5 أوسق، ولكن يعني هذا القمح لو كيل لكان مقداره شيئا اخر، صح ولا لا؟ وبالتالي اذا بيع بهذه الطريقه، اذا بعت قمحا في سنبله بقمح مكيل وصاف وجاهز، فإنك تكون قد بعت قمحا بقمح لا يماثله في القدر وفي الكيل، لا يماثله في القدر وفي الكيل. ونحن ذكرنا بأن بيع القمح بالقمح يشترط فيه ماذا؟ التساوي والتماثل، وفي هذه المعاملة يكون التساوي والتماثل غير مضمون، مجهول، لا ندري يعني هل هذا القمح يساوي هذا؟ لا ندري، نحن ظننا وقدرنا وخمنا بأن هذا القمح قدره كذا ثم بيع بذلك القدر، ولكن التساوي هنا يعني غير يعني متحقق، غير متحقق. والعلماء لهم قاعدة في هذا الباب كما سنذكر ذلك في المسائل، بأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلا يجوز أن أبيع قمحا بقمح وأنا أعلم تفاضلهما، عندي صاع من قمح بيع بصاعين من قمح، أنا أعلم تفاضل الشيئين، صح ولا لا؟ هذا صاع بصاعين، إذن هذان الشيئان، هذان شيئان متفاضلان، يعني أحدهما أكثر من الآخر. هذا البيع لا يجوز، لا يجوز أن تبيع قمحا بقمح وهما متفاضلان أحدهما أكثر من الآخر، لأن بيع القمح بالقمح يشترط فيه ماذا؟ التساوي التماثل. إذن فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فكما أن العلم بالتفاضل يمنع بيع الربوي بمثله يعني بجنسه، فإن الجهل بالتساوي يمنع البيع أيضا، الجهل بالتساوي يمنع البيع أيضا. إذن فلا يجوز أن نبيع قمحا في سنبله بقمح آخر، لأننا نجهل ماذا؟ التساوي، لأننا نجهل التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن هذا هو القول الأول من أقوال العلماء في تفسير المحاقلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التفسير هو تفسير أبي عبيد القاسم ابن سلام، وقد نقل قوله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، حيث قال أبو عبيد رحمه الله في تفسير المحاقلة، قال: هو بيع الطعام في سنبله بالبر، يعني بالقمح، بيع الطعام أي القمح، بيع الطعام في سنبله بالبر، قال: مأخوذ من الحقل. وسيأتي أيضا بأن هذا التفسير هو تفسير الراوي الصحابي، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. التفسير الثاني والمعنى الثاني في معنى المحاقلة، من العلماء من قال: هو بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه، هو بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه، يعني قبل أن تخرج العلامات الدالة على أنه صالح ويعني نجا كما يقال من الأمراض التي تصيب يعني الزروع والثمار عادة. إذن قيل: هو بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو صلاحه. إذن هذا هو القول الثاني في معنى المحاقلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثالث في معنى المحاقلة قيل: هو كراء الأرض بالحنطة، يعني فلاح مزارع تكون له أرض، تكون له أرض فيؤجرها لشخص آخر، يكريها، يؤجرها لشخص آخر، ولكن الإيجار لا يكون بالمال وإنما يكون بالحنطة بالقمح. هذا معنى آخر قيل في تفسير المحاقلة، في تفسير المحاقلة. وهذا التفسير جاء أيضا في بعض روايات حديث جابر رضي الله عنه كما سيأتي. المهم نكمل هذه الأقوال ثم يعني نناقشها ونعلق عليها. القول الرابع في تفسير المحاقلة قيل: هي المزارعة والمعاملة ببعض ما يخرج من الأرض من الزرع كالثلث والربع ونحو ذلك، بمعنى أن المحاقلة على هذا القول هو أن يكون للشخص أرض، هو أن يكون للشخص أرض فيمنحها لمن يعمل فيها، على أن يعطيه مثلا ثلث الغلة أو ربع الغلة ونحو ذلك. وهذه الصورة تسمى ماذا؟ المزارعة. هذه الصورة تسمى المزارعة، يعني شخص تكون عنده قطعة أرض ولكن لا يعمل فيها، يعطيها لمن يعمل، كما نعطيه مثلا أرض يزرعها قمحا، ها، وكي تحصل يجيب الغلة تعطيني مثلا الثلث أو الربع على حسب ما يتفقان عليه. إذن من العلماء والشراء من فسر المحاقلة بهذه المزارعة، قال: المحاقلة في هذا الحديث هي المزارعة. إذا الآن عندنا أربعة أقوال في تفسير المحاقلة. إذا منهم من قال: المحاقلة هي بيع القمح في سنبله بقمح آخر، ومنهم من قال: المحاقلة هي بيع الثمار أو الزروع قبل أن يبدو صلاحها، ومنهم من قال: المحاقلة منهي عنها هي كراء الأرض بالحنطة القمح، ومنهم من قال المحاقلة هي المزارعة، هي المزارعة. طيب، هذه الأقوال الأربعة هناك قولان منها يعني يظهر والله تعالى أعلم أنهما قولان ضعيفان، يظهر والله أعلم أنهما قولان ضعيفان في تفسير المحاقلة، وهما القول الثاني والرابع. القول الثاني والرابع، القول الثاني ينص على ماذا يا جماعة؟ ما هي المحاقلة؟ ها؟ بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها. فنقول يعني هذا القول يعني يظهر والله تعالى أعلم أنه قول بعيد، أنه يعني قول بعيد. لماذا؟ لأنه سيأتينا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي يعني سيذكره الحافظ رحمه الله بعد حديث جابر، سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة. والمخاضرة، والمخاضرة هو أن تبيع الثمرة وهي خضراء، أو تبيع الزرع وهو أخضر لم تبدو عليه علامات النضج بعد. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس نهى عن المحاقلة، ونهى أيضا عن بيع الثمار أو الزروع الخضراء قبل بدو صلاحها. إذن فيكون الحديث قد قرن بين بيع الثمار أو الزروع قبل بدو صلاحها وبين ماذا؟ المحاقلة. والعطف يقتضي ماذا يا جماعة؟ التغاير. العطف يقتضي التغاير. ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن تفسير المحاقلة بالمخاضرة تفسير فيه ضعف، تفسير فيه ضعف وليس بصحيح. فليس المراد بالمحاقلة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام بيع الثمار أو الزروع قبل بدو صلاحها. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بالمعنى الرابع، بالمعنى الرابع وهو ماذا؟ تفسير المحاقلة بالمزارعة، تفسير المحاقلة بالمزارعة. لماذا؟ نقول لأنه أيضا جاء في بعض الأحاديث اقتران نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة بالمخابرة أيضا، وهذا جاء في بعض روايات حديث جابر نفسه، حديث جابر نفسه يعني في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمخابرة، وهي الرواية التي معنا هنا يا جماعة، الرواية التي معنا هنا. يعني طبعا حديث جابر رضي الله عنه يعني مروي يعني في روايات مختلفة، فمن تلك الروايات وهي الرواية التي معنا في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة وأيضا عن المخابرة، والمخابرة هي المزارعة. واضح يا جماعة؟ واضح. المخابرة لا، بلفظ المخابرة معنا في الحديث نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، والمخابرة هي المزارعة. المخابرة كما سيأتي في معناها وفي تفسيرها، المخابرة هي المزارعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن في نهيه بين المحاقلة والمخابرة. إذن فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن المحاقلة هي غير المخابرة والمزارعة. المخابرة كما قلنا هي المزارعة. إذن فدل هذا الاقتران على أن المحاقلة هي غير المزارعة والمخابرة. وهذا يدل كما قلنا أيضا على أن التفسير الأخير المعنى الرابع فيه ضعف أيضا. ولهذا يعني يبقى أقوى تفسير للمحاقلة هو ما جاء في القول الثاني في القول الأول والثالث. في القول الأول والثالث، القول الأول أن المحاقلة هي ماذا يا جماعة؟ بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وهذا التفسير جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك روى مسلم في صحيحه عن عطاء رحمة الله عليه قال فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء، الأرض البيضاء يعني غير المزروعة يعني غير المغروسة بالشجر، قال فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. قال وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، قال والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. المحاقلة في الزرع على نحو المزابنة، المزابنة سيأتي معنا. قال يبيع الزرع القائم بالحب كيلا، يبيع الزرع القائم يعني في سنبله بالحب كيلا. إذن نلاحظ أن هذا التفسير كما قلت يعني جاء في حديث جابر، وهو من تفسير جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من تفسير جابر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعني هذا المعنى وهذا التفسير اعتمده الكثير من أهل العلم، اعتمده الكثير من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي رحمة الله عليه، يعني بعد أن روى الترمذي هذا الحديث في سننه يعني ذكر بأن المحاقلة هذا هو معناه، المحاقلة هذا هو معناه، المحاقلة هو بيع القمح في سنبله بقمح وبحب. وذكر أيضا ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد بأن يعني هذا القول هو المعتمد وهو المعتبر، وهو الذي اعتمده أيضا الكثير من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا فهذا القول يعني هو المعتمد وهو المعتبر عند كثير من أهل العلم أن المحاقلة هي بيع القمح في سنبله بحب، بيع القمح في سنبله بحب. وهذا البيع كما قلنا حتى لو كان كيلا، حتى لو كان يعني كيلا فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة كما سيأتي أن العلم بالتفاضل كالجهل ماذا؟ بالتساوي. يبقى النظر أيضا في التفسير وفي المعنى الثالث. إذا قلنا بأن المحاقلة، المحاقلة فسرت أيضا بكراء الأرض، كراء الأرض بماذا يا جماعة؟ بالقمح بالحنطة، كراء الأرض بالقمح والحنطة. أقول هذا التفسير أيضا ورد في بعض الروايات، ورد في بعض الروايات، ولذلك روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله، تلاحظون بأن السند يعني فيه إرسال، فالحديث يرويه سعيد ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا الحديث فيه إرسال، ومع ذلك خرجه يعني مسلم رحمة الله عليه في صحيحه هكذا. وهذا الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ رواه مرسلا. طيب إذا فروى مسلم في صحيحه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني سبب إخراج مسلم لهذا الحديث المرسل لأن الحديث طبعا له شواهد، له شواهد حديث جابر وحديث أنس وغيرها من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمحاقلة. يقول سعيد في شرح هذا الحديث، ونحن الذي يهمنا هو الشرح التفسير، قال والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. وهذا هو التفسير ماذا يا جماعة؟ الأول ياك، هذا هو الأول، ولكن ذكر معه التفسير الثالث، قال أن يباع الزرع بالقمح، قال واستكراء الأرض بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح، يعني أن تكرى الأرض، تؤجر الأرض بالقمح بالقمح. هذا التفسير أيضا ورد ضمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث خرجه مالك في الموطأ وهو في صحيح مسلم أيضا كما سيأتي، فقد روى مالك في الموطأ بسنده الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. يقول أحد رواة الحديث مفسرا هذه العبارات قال والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. قال والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. إذن هذا هو لفظ الحديث في موطأ الإمام مالك، وقد رواه مسلم في صحيحه ولكن بلفظ والمحاقلة كراء الأرض، والمحاقلة كراء الأرض، ولكن زاد مالك في موطئه بالحنطة، كلمة بالحنطة. وثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث جابر، في حديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، عن المزابنة والحقول، فقال جابر المزابنة الثمر بالتمر، الثمر بالتمر، والحقول كراء الأرض، والحقول كراء الأرض. إذن تلاحظون بأن التفسير الثالث، التفسير الثالث يعني له أصل، أو له عفوا له أصل في روايات هذه الأحاديث، له أصل في رواية هذه الأحاديث، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا التفسير الثالث، التفسير الثالث يعود إلى المعنى الأول، يعود إلى المعنى الأول، لأن بعض العلماء وبعض الشراح صرحوا بأن المراد بكراء الأرض بالحنطة هو أن تكون لشخص أرض، تكون لشخص أرض، وهذه الأرض يعني تزرع حنطة، تزرع حنطة، تزرع حنطة، فهذا صاحب الأرض يكري هذه الأرض، يؤجر هذه الأرض لشخص يزرعها حنطة، ولكن التأجير هنا لا يكون بالمال، وإنما يكون بماذا؟ بالحنطة، يعني أؤجرك أرض، لتزرعها حنطة ولكن الإيجار هنا السعر يكون بماذا؟ بالحنطة. فكأن هذه الصورة تؤول ماذا؟ تؤول إلى التفسير الأول. إذن كأنك ماذا؟ بعت قمحا بقمح، كأنك يعني بعت ماذا؟ قمحا بقمح. ولذلك كما قلت يعني التفسير الثالث هو في الحقيقة قريب من التفسير الثاني، عفوا من التفسير الأول، هو قريب من التفسير الأول. ولذلك فالمعتبر والمعتمد والله تعالى أعلم بأن معنى المحاقلة في هذا الحديث والحديث التي وردت في هذا الباب في باب النهي عن المحاقلة معناها ماذا؟ بيع الزرع في سنبله بحب وبزرع وبقمح يعني صاخب وبقمح صاخب. إذن هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم في تفسير المحاقل. طيب نواصل شرح الحديث. قال الراوي والمزابنة. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ما هي المزابنة؟ جاء تفسيرها يعني في بعض الأحاديث التي ذكرناها سلفا. المزابنة هي بيع الثمر على النخل بتمر. يعني شخص يكون عنده مثلا يكون عنده نخل فيه ثمر، يعني فيه الدقلة كما نقول احنا، شخص يكون عنده نخلة فيه ثمر فيبيع هذا الثمر الذي على الشجر، يبيعه ماذا؟ بتمر كيلا. يبيعه بتمر كيلا. قال مثلا يعني الشجرة هذه شحال فيها تقريبا من الثمر؟ شحال فيها تقريبا من الثمر؟ قال مثلا فيها تقريبا 5 قناطر مثلا. فيبيع هذا الثمر المقدر ب5 قناطير تقريبا، ب5 قناطير من التمر. فنقول هذا البيع لا يجوز أيضا. هذا البيع لا يجوز أولا لأن التمر من الأشياء التي يجري فيها الربا. التمر من الأشياء التي يجري فيها الربا، فلا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل. فلا يجوز أن تبيع صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. ما يجوز. يكون عندي مثلا أنا تمر رديء وأنت عندك تمر جيد، أنا نجي نقول لك أعطيني صاع بصاعين، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التمر من الأشياء التي يجري فيها الربا، وبالتالي إذا بيع التمر بجنسه فلا بد من التماثل والتساوي والتقابل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد، إلى آخر الحديث المعروف المشهور. إذن فالتمر لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل. فإذا بعت صاعين بصاع هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأننا علمنا بالتفاضل، علمنا بالتفاضل. وإذا بعنا ثمرا على نخل بكيل فإنه لا يجوز أيضا، لأننا نجهل ماذا؟ التماثل، لأننا نجهل التماثل. والجهل بالتساوي والتماثل كالعلم ماذا؟ بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. إذن هذا هو معنى المزابنة. إذن المزابنة هي بيع الثمر بالتمر، هو بيع الثمر الذي يكون على الشجر على النخل بالتمر. طيب، ثم قال والمخابرة. إذن يقول نهى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. إذن هذا هو الشيء الثالث المنهي عنه في هذا الحديث، المخابرة. والمخابرة كما أشرت إلى ذلك آنفا هي المزارعة. إذن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، هذه هي المخابرة، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. إذن شخص يكون عنده أرض كما قلنا ما أفلحاش، لم يعمل فيها، فيعطيها، يعطيها لمن يعمل فيها على أن يعطيه جزءا من الغلة، على أن يعطيه جزءا متفقا عليه من الغلة. فهذه تسمى ماذا يا جماعة؟ تسمى مخابرة، تسمى مخابرة، وتسمى أيضا مزارعة. وهل المخابرة يعني جائزة أم لا، وهل المزارعة يعني جائزة أم لا، يعني فيها خلاف كبير جدا يعني بين السلف أولا وبين العلماء والفقهاء ثانيا. والصحيح طبعا، وهذا هذه المسألة يعني ستبحث بالتفصيل في باب خاص، في باب المساقات، في باب المساقات والإجارة، سيعقد الحافظ رحمه الله يعني بابا خاصا بذلك، يعني يتعلق يعني بتأجير الأرض وبحكم يعني المزارعة ونحو ذلك. طبعا يعني في ذلك كما قلت يعني خلاف كبير يعني بين السلف وبين العلماء، والمسألة طبعا فيها تفصيل، يعني هناك صور من المخابرة والمزارعة غير جائزة، وهناك صور جائزة، هناك يعني صور جائزة شرعا، وهناك صور لا تجوز شرعا. وهذا سيبحث يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بالتفصيل لاحقا. إذا فيكون هذا الحديث، يكون هذا الحديث قد نهى عن نوع من أنواع المخابرة، نهى عن نوع من أنواع المخابرة والمزارعة. وهذه الكلمة، كلمة المخابرة، مأخوذة كما قال بعض العلماء من خيبر، وخيبر المدينة المعروفة، المدينة المعروفة التي كانت يعني تحت يد اليهود، وخيبر هي مدينة يعني تبعد عن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو يعني 70 و100 كيلو تقريبا، يعني بينها وبين المدينة 170 كيلو تقريبا. هذه المدينة طبعا يعني كانت يعني تحت اليهود، ثم فتحها المسلمون، ثم فتحها المسلمون وصارت للمسلمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على أن يعملوا فيها، لأن خيبر هذه يعني مدينة يعني فلاحية كما يقال، خاصة يعني معروفة يعني بنخله، معروفة بنخله. إذن فاليهود يعني كانوا دارين فيها فلاحة كما يقولوا، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك اليهود يعملون فيها، قال هي الأرض الآن أرض المسلمين، ولكن يعملوا فيها على أن تكون غلة هذه الفلاحة، هذه الزراعة، نصفها للمسلمين ونصفها لليهود، نصفها للمسلمين ونصفها ماذا؟ لليهود. فمن ثم سميت المزارعة بالمخابرة، سميت المزارعة بماذا؟ بالمخابرة، نسبة إلى أرض خيبر المعروفة المشهورة. إذن فهذا الحديث كما قلت فيه نهي عن نوع من أنواع المخابرة والمزارعة، لأن المخابرة ليست كلها يعني محرمة، المزارعة ليست كلها محرمة، وإنما يحرم فيها بعض الصور، يحرم فيها يعني بعض الصور. هذا الحديث فيه نهي لبعض الصور من صور ماذا؟ المخابرة والمزارعة. ثم ذكر حديث جابر شيئا رابعا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال والثنيا. الثنيا بفتح الثاء وإسكان النون على وزن دنيا، بضم الثاء، أنا قلت بفتح الثاء، بضم الثاء وإسكان النون على وزن دنيا. الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام يعني ضبط هذه الكلمة بضبط لم أره لغيره، ضبط هذه الكلمة بضبط لم أره لغيره، فضبطها بضم الثاء وفتح النون، ثنيا والثنيا على وزن ثريا، ولكن يعني هذا الضبط كما قلت لم أره لغيره، والمعتمد هو الأول الثنيا بضم الثاء وإسكان النون على وزن دنيا. والثنيا هو الاستثناء، يعني هذه الكلمة مأخوذة من الاستثناء، والثنيا أي والاستثناء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء، والاستثناء كما قال العلماء هو أن يستثنى في البيع شيء مجهول، أن يستثنى في البيع شيء مجهول، كأن تقول للشخص مثلا بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، يعني شخص مثلا يكون عنده بستان تاع أشجار، يكون عنده بستان تاع أشجار يبيعها، يبيعها فيأتيه مشتري فيقول له بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، هكذا يستثني استثناء فيه فيه جهالة، أنت تقول لي إلا بعضها، ما هو هذا البعض؟ يعني غدوة من غدوة كنجي نحوط الشجر تاعي، قادر تنحي لي 10، قادر تنحي لي 20، إذن فهذا البعض مجهول. إذن فالاستثناء في البيع إذا كان مجهولا فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الغرر، ولأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى الخصومات والنزاع ونحو ذلك. ولكن إذا كان الاستثناء معلوما فلا بأس به، إذا كان الاستثناء معلوما فلا بأس، تبيع أشجارا فيأتيك مشتري فتقول له بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، وتبين هذه الشجرة أو هذه الأشجار وتعينها. إذن فالاستثناء إذا كان معلوما فلا حرج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والثنيا إلا أن تعلم، إذا كان المستثنى معلوما فلا بأس، إذا كان المستثنى معلوما فلا بأس، وأما إن بقي المستثنى مجهولا فهذا لا يجوز. ولهذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث قال فلو قال بعتك هذه الأشجار أو هذه الشجرة إلا ربعها وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، صح البيع باتفاق العلماء. إذا قلت له بعتك هذه الأشجار إلا ربعها أو نصفها، إلا ربعها أو نصفها، فهنا الاستثناء هذا معلوم، ولكن إذا قلت بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، هذا البعض يتفاوت، قد يكون النصف قد يكون الثلث، إذن فإذا كان المستثنى في البيع مجهولا فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية. ولكن إذا كان المستثنى معلوما فهو جائز باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعلم. إذن فهذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. طبعا هذا الحديث يعني فيه يعني عدة مسائل. أولا فيه النهي عن المحاقلة والمزابنة، فيه النهي عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة كما قلنا هو بيع الزرع في سنبله بحب، هو بيع الزرع في سنبله بحب، هذه هي المحاقلة. وأما المزابنة فهي بيع الثمر على النخل بالتمر، بيع الثمر على النخل بالتمر. فهذا أو هذه البيوع لا تجوز شرعا. لماذا؟ لأن الحنطة أو الشعير والتمر من الأشياء التي يجري فيها ماذا؟ الربا، كما ها ذكرنا ذلك في شرح الحديث. التمر والقمح ونحوهما من الأشياء التي يجري فيها الربا، فلا يجوز أن تباع إلا مثلا بمثل. والقمح إذا بعناه في سنبله فمعنى ذلك أننا لم نكله. والثمر أيضا إذا بيع على النخل على الشجر فمعنى ذلك أننا لم نكله. إذن فالقمح إذا كان في السنبل وبعناه بقمح، والثمر إذا كان على الشجر وبعناه بتمر، فمعنى ذلك أننا بعنا ربويا، بعنا ربويا بجنسه مع جهلنا بالتساوي، مع جهلنا بالتساوي. وهذا ما لا يجوز شرعا، وهذا ما لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال كما في الفتاوى مجلد 29 مجلد البيوع، قال يقول الفقهاء قال يقول الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهذه القاعدة وهي مشهورة كما قلت عند العلماء أخذها العلماء من عدة يعني نصوص شرعية، أخذها العلماء من عدة نصوص شرعية، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر، عن بيع السبرة من التمر يعني عرام كما يقول السبرة هي العرام من التمر، قال لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. إنسان عنده سبرة من تمر، عنده سبرة من تمر، عنده عرام تاع تمر، ولكن لا يعلم كيل هذا التمر، على بالناش هذا التمر شحال، هل مثلا 30 صاعا أو 35 صاعا؟ لا ندري. فيقول جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه السبرة من التمر بكيل من التمر معلوم. قال بيع لي هذا العرام ب30 صاعا مثلا من تمر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا نجهل التساوي، يعني باش تبيع تمر بتمر لابد أن تعلم بأن هذا يساوي هذا. ولكن الآن نحن نعلم بأن هذه الصبرة بيعت بثلاثين صاعا من تمر، ولكن ما هو كيل هذه الصبرة؟ لا ندري. هذه الصبرة ممكن تكون 30، ممكن تكون أقل، ممكن تكون أكثر، صح ولا لا؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر بتمر المكيل بسبب ماذا؟ الجهل بالتساوي، بسبب الجهل بالتساوي. ولذلك أخذ العلماء من مثل هذا الحديث بأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. يقول النووي: قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة. يقول لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة. إذن واضح يا جماعة، واضح يا جماعة. أنبه هنا أيضا بأن المزابنة، المزابنة اللي هي ماذا يا جماعة؟ المزابنة وش هو تفسيرها؟ بيع الثمر على النخل بالتمر. احنا قلنا الشرع نهى عن ذلك، الشرع نهى عن ذلك لأن التساوي هنا غير معلوم، صح ولا لا؟ لأن التساوي هنا مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فنزيد على ذلك بأن بيع الثمر، بيع الثمر بالتمر حتى لو تحقق فيه التساوي فإنه ممنوع شرعا. حتى لو تحقق فيه التساوي، يعني واحد عنده دقلة، دقلة دقلة كما نقولوا، يعني ما زال فيها الماء تاعها العسل تاعها، فالدقلة لا يجوز أن تباع بالتمر الجاف القرباعي كما يسموه، ها؟ يعني ما يجوز تبيع دقلة بقرباعي، ما يجوز صراحة، حتى لو كان هناك تساوي. قال مثلا 10 كيلو بعشرة كيلو، ولا مثلا 10 لترات بعشرة لترات، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الثمر اللي هي الدقلة، لأن الثمر إذا جف فإنه سينقص، إذا جف فإنه سينقص، لأن الدقلة هذه مع الوقت ها كي تنشف ها يروح منها الماء تاعها العسل تاعها تولي تنقص، يعني بعد أن كانت مثلا ها 20 صاعا تنقص تولي مثلا 18 صاع فقط وهكذا. ولذلك جاء في السنن الأربعة وغيرها من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. يعني سألوه بعض الناس: هل يجوز أن نبيع رطبا بتمر كيلا بكيل؟ يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. إذن هذا سبب آخر في المنع، ماذا؟ هذا سبب آخر وعلة أخرى في المنع من بيع ماذا؟ من بيع المزابنة. وقت الأذان واصل ذكر مسائل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية التي نستفيدها من حديث جابر رضي الله عنه هو النهي كما قلنا في الشرح عن بعض صور المخابرة، النهي عن بعض صور المخابرة. قد يقول قائل: لماذا لا نقول الحديث فيه نهي عن جميع صور المخابرة؟ نقول: لأنه جاءت أحاديث بأن المخابرة كما قلت فيها تفصيل، فهناك صور يعني أباحها الشرع، هناك صور من المخابرة أباحها الشرع ودلت الأحاديث على جوازها. إذن فجمعا بين النصوص الشرعية وبين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني نخلص إلى أن المخابرة إنما نهي عن بعض صورها فقط وليس عن جميع صورها. لهذا قلت في مسائل هذا الحديث فيه النهي عن بعض صور المخابرة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الاستثناء في البيع يمنع منه إذا كان مجهولا. الاستثناء إذا كان مجهولا فإنه ينهى عنه، لهذا جاء في حديث جابر وعن الدنيا. ولكن إذا علم الاستثناء فإنه يصح البيع معه. إذا سئلنا عن حكم الاستثناء في البيع، يعني ما حكم البيع الذي فيه استثناء، أبيعك كذا إلا كذا، نقول هذا البيع إذا كان المستثنى مجهولا فلا يجوز، وأما إن كان المستثنى معلوما فهو بيع جائز. إذن هذا يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هناك يعني بعض البيوع، هناك بعض صور البيع التي فيها استثناء واختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء. فمثلا إذا باع الرجل صبرة من طعام، إذا باع الرجل صبرة من طعام، الصبرة كما قلنا هي الكومة، الكومة العرام كما قلوا احنا عرام، هي كومة من طعام لا يعلم مقداره، ما على بالناش حل فيها، ما على بالناش حل فيها، كومة من طعام بل فيها قنطار، فيها قنطار ونص الله أعلم، قنطار ومية، قنطار عفوا يعني 110 كيلو 115 لا ندري يعني كم فيها. إذن هي كومة من طعام، فلو باع رجل كومة من طعام، صبرة من طعام، واستثنى منها صاعا أو صاعين، استثنى منها صاعا أو صاعين، يعني شخص عنده صبرة من طعام، جاءه المشتري فقال له أبيعك هذه الصبرة بكذا، أبيع لك هذه الصبرة مثلا 200 ألف وأستثني صاعا منها، يعني يقول له قبل ما تردها قبل ما تهزها أنا نجيب صاع نحي منها صاع والباقي الدين، فهذا استثناء في البيع صح ولا لا؟ إذا ما حكم أن يبيع الإنسان صبرة من طعام ويستثني منها يعني شيئا معلوما كالصاع، يستثني منها صاعا أو صاعين أو أكثر من ذلك؟ اختلف العلماء في هذا البيع، اختلف العلماء في هذا البيع، فأكثر العلماء قالوا هذا البيع غير جائز، أكثر العلماء قالوا هذا البيع غير جائز. والقول بعدم الجواز هو مذهب الشافعية والحنفية وقول أيضا عند الحنابلة. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز هذا البيع، إلى جواز هذا البيع. إذن تلاحظون الجمهور يمنعون من هذا البيع، الجمهور يقول هذا البيع غير جائز. لماذا؟ قالوا لأن المبيع في هذه الحالة، المبيع في هذه الحالة السلعة في هذه الصورة لا تعلم لا بالكيل ولا بالمشاهدة، لا تعلم لا بالكيل. لو كنت كان عرام تاع الطعام راح تشريه لا تدري كيله بالضبط، على بالك شحال المقدار تاعه بالضبط، تقدر تجزم تقول فيه مثلا كذا كيلو ولا كذا لتر، لا تدري. كما لا تعلم ما فيه أيضا بالمشاهدة، بالمشاهدة لأن ما تشاهده ليس هو ما ستشتريه. هذه العرم العرمة اللي راك تشوفها قدامك الآن إذا اشتريتها فإنك لن تشتريها كلها لأن البائع استثنى منها جزءا، راح تشتري عرام إلا ذلك الجزء صح ولا لا؟ إذا ما تشاهده ليس هو ما ستشتريه. إذا قالوا ما تشتريه لا تعلمه لا بالقدر ولا بالمشاهدة. يعني واش راك تشوف ماشي هذه الحاجة اللي راح تشريها، لأن البائع راح ينقص لك منها. وبالتالي كما قلت يعني ذهب جماهير العلماء إلى أن هذا البيع غير جائز، ولكن الصحيح أنه جائز. صحيح في هذه المسألة هو قول مالكية أن هذا البيع جائز. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا هل هو معلوم أو لا يا جماعة؟ معلوم. البائع لما باع لم يقل للمشتري أبيعك هذه الصبرة إلا بعضها، لا، قال أبيعك هذه الصبرة إلا صاعا. إذا فالاستثناء معلوم، صح ولا لا؟ إذا لماذا نمنع من هذا البيع؟ لماذا نمنع من هذا البيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، والمستثنى هنا معلوم. لو أنه استثنى شيئا مجهولا لقلنا بأن الاستثناء فيه جهالة، ولكن هنا الاستثناء معلوم. إذا فهذا البيع جائز بنص حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وأما قول الجمهور بأن ما يشتريه البائع لا يعلمه لا بالقدر ولا بالمشاهدة، هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأنه معلوم عند المشتري بالمشاهدة، معلوم عند المشتري بالمشاهدة. كيف ذلك؟ لأن الذي يشتري بهذه الطريقة، يعني الشخص الذي يشتري بالعرام عادة هو الشخص الذي له خبرة، يعني الشخص الذي عنده خبرة هو من يشتري بهذه الكيفية عادة. فالذي يشتري بالعرام عادة يعني إذا نظر إليه يعلم بالتقريب المقدار الذي فيه. وكيشوف العرام هذا يعرف، يقول لك العرام هذا فيه مثلا 30 كيلو بالتقريب، فيه 30 كيلو. وبالتالي فإذا اشترى صبرة واستثنى المشتري منها شيئا معلوما، هو على باله واش راح يشري، على باله راح يشري 30 كيلو ما عدا ما استثناه ماذا البائع، صح ولا لا؟ وبالتالي فهو يعلم، يعني يعلم بالمشاهدة الشيء الذي سيشتريه، يعلم بالمشاهدة الشيء الذي يعني سيشتريه. ولذلك كما قلت يعني هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، والراجع فيها ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه. وأما إذا كان المستثنى والمستثنى منه معلومان في هذه الصورة فهو جائز عند أكثر العلماء. لو أن البائع مثلا قال للمشتري أبيعك هذه الصبرة إلا ثلثها، لو قال له أبيعك هذه الصبرة إلا ثلثها فهذا جائز عند أكثر العلماء. لماذا؟ لأن المشتري هنا يعلم بأنه سيشتري ماذا؟ الثلثين، يعلم بأنه سيشتري ماذا؟ الثلثين من هذه الصبرة، وأن البائع سيحتفظ ماذا؟ بالثلث. إذا لو كانت يعني صورة البيع بهذه الكيفية فإنه جائز عند أكثر العلماء. ولكن الإشكال فيما إذا قال مثلا أستثني صاعا، أستثني صاعا، واضح؟ طيب، أيضا من المسائل التي تنازع فيها العلماء، من المسائل التي تنازع فيها العلماء، لو كان هناك بائع يبيع المال كما يقال، يبيع الماشية، وكان يبيع قطيعا من الغنم مثلا، يعني شخص يبيع المال، يبيع الغنم، يبيع الكباش كما يقول، باع قطيعا أو قطيع غنمه لشخص واستثنى منه شاة غير معلومة، استثنى منه شاة غير معلومة، يعني شخص مثلا عنده 100 كبش، عنده 100 كبش، يعني قبل عيد الأضحى مثلا كان يبيع فيها، يبيع فيها جملة كما يقولوا، فجاءه مشتري قالوا أنا نشري عليك الكباش هذو وتفهموا خلاص، ها؟ قال عندي 100 كبش نبيعهم لك مثلا ب 3 ملايين للكبش مثلا، ولكن البائع استثنى منها كبشا غير معلوم، استثنى منها كبشا غير معلوم، قال نبيع لك ها القطيع هذا، ولكن قبل ما ترفد لك باش تاعك نحي لك واحد باش نعيد به انا ثاني نعيد، قال نحي لك واحد، ولكنه لم يعين يعني هذه الشات ما عينهاش، ما قالوش نحي لك الكبش الفلاني، قالوا نحي لك واحد بالمئة وخلاص دون ان يعينه. فالبيع هنا فيه استثناء، وهذا الاستثناء فيه جهالة يا جماعة، صح ولا لا؟ الاستثناء فيه جهالة، ولذلك اختلف العلماء في حكم هذا البيع. جماهير العلماء قالوا هذا البيع غير جائز، جماهير العلماء قالوا هذا البيع غير جائز. لماذا؟ لأن هذا البيع فيه استثناء مجهول. الآن البائع استثنى كبشا مجهولا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهنا المستثنى لم يعلم، هنا المستثنى لم يعلم، لأن الكباش يا جماعة متفاوتة، صح ولا لا؟ يعني كان كبش صغير، كان متوسط، كان كبير. فقالوا الاستثناء هنا فيه ماذا؟ يعني فيه جهالة، وبالتالي هذا البيع غير جائز. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فصحح أيضا هذا البيع، الإمام مالك رحمه الله يعني قال هذا البيع جائز، هذا البيع جائز. لماذا؟ يقول الإمام مالك أولا لأن الاستثناء هنا معلوم، الاستثناء هنا معلوم، فالبائع استثنى كبشا واحدا فقط، لم يقل أبيعك هذه الكباش إلا بعضها، ما قالوش نبيع لك هذه الكباش إلا بعضها، البعض هنا متفاوت، شحال راح تنحيل؟ زوج، ثلاثة، عشرة، عشرين، يعني لو تم البيع بهذه الصيغة لكان يعني بيعا فيه جهال، ولكن البيع هنا الاستثناء معلوم، الاستثناء هنا يعني معلوم، الاستثناء هنا معلوم، لأنه استثنى ماذا؟ كبش واحد، فهو من حيث العدد معلوم، فهو من حيث العدد معلوم. إذا فهذه الصورة عند الإمام مالك رحمة الله عليه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثنيا إلا أن تعلم، والعدد هنا معلوم، ولكن الذي لا يعلم هو صفة هذا الكبش المستثنى، الصفة تاعو ماهيش معلومة، الصفة تاعو ماهيش معلومة، ولكن الإمام مالك رحمة الله عليه كأنه نظر إلى هذه المسألة بأن هذا الشيء الغير المعلوم هو شيء يتسامح فيه عادة، هو شيء يعني يتسامح فيه عادة. لو كنت أكيد بيع 100 كبش ها ب 300 مليون، أكيد بيع 100 كبش ب 300 مليون، 3 ملايين للكبش. إذا فالخلاف الذي بينك وبين البائع هو شيء قليل جدا، قادر تدي كبش يسوى مثلا أقل من 3 ملايين بشوية، قال يسوى مثلا 2 ملايين و 800، قدر تدي كبش مثلا يسوى 3 ملايين و 100، 3 ملايين و 200. إذا فالفرق بينك وبين البائع يعني شيء يسير، فيتسامح فيه عادة، يتسامح فيه عادة. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أيضا يعني قول وجيه، قول وجيه، ذلك لأن الاستثناء، لأن الاستثناء في هذا البيع أولا هو استثناء معلوم، هو استثناء معلوم، لأن البائع استثنى عددا معلوما، قال له أبيعك هذه الشياة إلا شاة واحدة أو إلا شاتين. إذن فالاستثناء من حيث العدد هو شيء معلوم، وأما من حيث الصفة فإن الصفة فإنها ولو لم تكن معلومة، ولو لم تكن معلومة فإن التفاوت الذي يكون يعني بين شاة وأخرى هو تفاوت يسير بالنظر إلى حجم الصفقة، هو تفاوت يسير بالنظر إلى حجم الصفقة. لو كنت تنشري عليك سلعة تاع 300 مليون ها يعني تبقى تزير معايا على 100,000 ولا 200,000 نتسامح فيها عادة، صح ولا لا؟ ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلى بأن كلام الإمام مالك رحمة الله عليه يعني فيه يعني قدر من الصواب، وأنا شخصيا يعني أميل إليه والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. ولكن يعني الأحوط وخروجا من الخلاف، الإنسان يعني إذا استثنى يعني شيئا فليعينه. قال نبيع لك مثلا يعني هذا القطيع ما عدا هذا، قال هذا الخروف ولا هذا الكجر بالذات يعني أعلمه، أضع عليه علامة وهو الذي استثنيته، يعني حتى يعني نخرج من خلاف العلماء. فهذه كما قلت يعني بعض الصور التي يعني اختلف فيها العلماء في هذا الباب. ونسيت يعني في المسألة السابقة أن أذكركم بأثر في هذا الباب، بأثر في هذا الباب يعني خاصة في المسألة السابقة، إذا باع صبرة، إذا باع صبرة من طعام واستثنى منها ماذا يعني جزءا، استثنى منها يعني جزءا معلوما، جزءا معلوما. ف يعني هذه المسألة بالذات ورد فيها يعني أثر عن عبد الله بن عمر، وهو أثر مهم يعني في المسألتين كما سيأتي. رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن عن عبد الله بن عمر أنه باع ثمرة له، أنه باع ثمرة له فقال، أي فقال للمشتري أبيعكموها بأربعة آلاف، بأربعة آلاف. الأربعة آلاف هذه دينار ولا درهم، عادة يعني المبلغ الكبير هذا نقوله درهم فض، بأربعة آلاف. قال ابن عمر وطعام الفتيان الذين يعملونه، وطعام الفتيان الذين يعملونه. إذا تأمل ابن عمر في هذه الحادثة، في هذه القصة كان عنده ثمر، يعني كان عنده دقلة كما يقولوا، كان عنده دقلة، باع هذه الثمرة بأربعة آلاف، أنا أقول درهم، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منها ابن عمر ماذا؟ طعام العمال، يعني قال للمشتري بشرط يعني يبقوا العمال الذين يعملون في البستان يأكلون من هذا الثمر، يأكلون من هذا الثمر. أولا المستثنى هنا معلوم ولا مجهول يا جماعة؟ المستثنى هنا معلوم ولا مجهول؟ معلوم، معلوم. لماذا؟ لأن عدد العمال معروف، قال ابن عمر رضي الله عنه عنده خدام ولا زوج ولا ثلاثة، فهو عدد معلوم. وما يأكله الإنسان عادة من الثمر معلوم أيضا، قال جرت العادة مثلا الإنسان في النهار قال يأكل مثلا كيلو دقلة، ما راحش يأكل قنطار دقلة في النهار، صح ولا لا؟ إذن فهو استثناء ماذا؟ فهو استثناء معلوم. ولذلك استدل بهذا الأثر بعض العلماء على أن الصبر من الطعام إذا بيعت واستثني منها شيء معلوم كالصاع فهو جائز، فهو جائز. إذن يستدل بأثر ابن عمر للمسألة الأولى، ويمكن أيضا أن نستدل به للمسألة الثانية. لماذا؟ لأن طعام الإنسان يتفاوت من شخص إلى آخر، كان واحد يقدر يأكل كيلو دقلة في النهار، كان واحد آخر يقدر يأكل زوج كيلو دقلة، وكان ثالث يقدر يأكل ثلاثة كيلو دقلة في النهار، صح ولا لا؟ إذا فطعام الناس يعني يتفاوت من شخص إلى آخر. إذا فهذا البيع فيه نوع جهال، ولكنها جهالة ماذا؟ يسيرة. يعني شخص يشتري بستان تاع نخل، يعني فيه قناطير تاع الدقلة، فعنده كي تنقص منها 3 كيلو ولا 2 كيلو ولا 4 كيلو، فهذا شيء يسير جدا مقارنة ماذا؟ بحجم الصفقة. إذا فشيء يتسامح فيه عادة. فنحن نقول في نفس المسألة الثانية الشياه تتفاوت فيما بينها، الشياه كباش تتفاوت فيما بينها، ولكن تفاوتها يسير